السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في الناظق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، إخوة الكرام، اليوم على موعد مع كتاب، مع شرح متن أبي شجاع، بشرح كفاية الأخيار، وما زلنا في كتاب الحج، وكنا قد بدأنا في أركان الحج. وانتهينا من أركان، كنا أركان الحج خمسة: الإحرام والنية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. توقفنا عند الطواف بالبيت. قال المؤلف: والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. من أركان الحج الطواف بالبيت، أي طواف الإفاضة، للإجماع على أنه المراد من قوله في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولحديث حيض صفية رضي الله عنها قال القاضي: وليس بين المسلمين خلاف في وجوبه. ثم للطواف واجبات لا بد منها. حديث حيض صفية، أن صفية، من حديث عائشة أن صفية رضي الله عنها حاضت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحبستنا هي؟ قالوا: لا، إنها أفاضت. قال: فلا إذن. قال القاضي: وليس بين المسلمين خلاف في وجوبه. ثم للطواف واجبات لا بد منها. يبقى أولا من أركان الحج الطواف بالبيت، والمقصود هنا طواف معين وهو طواف الإفاضة، هذا ركن من أركان الحج، وهذا لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا لام الأمر، والأمر على الوجوب. ولإجماع العلماء على أن المقصود في هذه الآية وليطوفوا بالبيت العتيق هو طواف الإفاضة، ولما جاء أيضا من حديث صفية رضي الله عنها وأرضاها أنها حاضت قبل وداع النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، فقالوا: قد حاضت صفية. فقال: أحبستنا هي؟ يعني لو هو ظن أن يسأل لم تطف طواف الإفاضة، فحبستنا هي يعني دل ذلك على أنها ستضطر النبي أن يجلس حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة للركن. فقيل له: لا، قد أفاضت. قال: إذن فلا. إذن فلا يعني إيش؟ خلاص، يعني فلا ننتظر وتخرج هي معنا. فيه دلالة أولا على ركنية طواف الإفاضة كما سنبين، وأنه مسائل أخرى بأن الحائض لا يمكنها أن تطوف حال حيضها، خلافا لقول الأحناف وفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها إذا خافت الرحيل أو الفرقة فإنها تطوف على حالها. وهذا دليل قوي، دليل قوي على أن الرسول قال: أحبستنا هي؟ كتحبس النبي ومن معه حتى تطهر فتطوف طواف الإفاضة. الشاهد أن هذا الطواف ركن من الأركان، وسمي الإفاضة لأنه يفيض من منى إلى مكة، الحاج فيه يفيض من منى إلى مكة، لأنه يأتي في أعمال يوم النحر بعد الإفاضة من مزدلفة إلى منى ورمي الجمرة، ثم بعد ذلك يفيض من منى إلى مكة. وأيضا يسمى طواف الزيارة لأن الحاج يزور البيت بعد أن فارقه ويعود إلى منى، ويسمى أيضا طواف الفرد لأنه ركن من أركان الحج. وهو له وقت كما ما أدري سيأتي معنا وقته ما قال وقته تقريبا وقته على الراجح عندنا في المذهب من منتصف ليلة النحر وهذا طبعا سيكون لأصحاب الأعذار أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفاء والشيوخ في النفر يوم المزدلفة ليلة المزدلفة اللي هو ليلة النحر بعد غياب القمر وهذه رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الحجيج كما قلنا النساء والضعفاء والشيوخ وأيضا الذين السقاء الذين يعني يسقون الحجيج الماء ويحتاجون إلى أن ينفروا بعد فلما رخص صلى الله عليه وسلم لهم أن ينفروا من المزدلفة أو يدفعوا من المزدلفة في ليلة النحر بعد غياب القمر فقالوا إذن باللزوم ذلك إذا رخص لهم في القيام بالأعمال رمي الجمرة الطواف بالبيت غير ذلك من أعمال الحج ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة رضي الله عنها يوم النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت بعد ذلك لأن كان يومها يوم النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم النحر فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلها في الليلة حتى يعني تؤدي المناسك وتحل بعد ذلك فإذا بدايته عندنا منتصف ليلة النحر منتصف الليل أو بعد غياب القمر آخره لا حد لآخره عندنا في المذهب لا حد لآخره عندنا في المذهب بمعنى إذا لم يطف أحد طواف الإفاضة حتى بعد انقضاء الحج فهو ما زال ركنا لابد أن يؤديه يعود في أي وقت ولابد أن يؤديه لذلك لا حد لآخره عندنا في المذهب ونرجع إلى أن الطواف له واجبات قال ثم للطواف واجبات منها الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثياب والمكان فلو أحدث في أثناء طوافه لزمه الوضوء ويبني على الصحيح وقيل يجب الاستئناف طيب يبقى أول شيء الطواف عندنا كالصلاة في بعض الشروط والواجبات منها وأولها الطهارة فلا بد أن يكون من يطوف طاهر أو متطهر من الحدث على وضوء من النجس سواء النجس في الثياب أو في المكان أو في البدن كالصلاة ما الأدلة؟ قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يطوف توضأ ثم طاف أن النبي لما أراد أن يطوف لما نزل وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف وهو الذي قال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فكأن هذا الفعل بيان للمجمل ممكن أحد يقول هذا فعل وليس بقول فكيف يكون شرطا من صحة الطواف نقول له هذا فعل وأفعال الحج غالبها عند أهل العلم بيان لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فكان الفعل بيانا لمجمل فالأصل فيه عندهم حكم الوجوب إلا أن تأتي قراءة تبين أن هذا الفعل ليس واجبا وروي أيضا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إن كان هو صح وقفه على ابن عباس قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيها النطق فما نطق فلا ينطق إلا بخير فمن نطق فلا ينطق إلا بخير الشاهد أن الطواف بالبيت صلاة وجه الاستدلال أن كما أن الصلاة يشترط فيها الطهارة فالطواف يشترط فيه الطهارة لذلك قال لو أحدث انتقد الوضوء في خلاف في المذهب قول على أنه يبني وقول يستأنف لكن هو المؤلف هنا قوى الصحيح انه يبني، يعني لو طاف ثلاثة ثم احدث في الرابع يرجع ويبني على ما سبق، فيأتي بالرابع والخامس والسادس والسابع. وهناك قول يستأنف من جديد، وهذا وجه مش وجه قول، وجه أقصد وجه في المذهب. والذين قالوا بهذا استأنسوا بحديث ضعيف لعائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: من انتقد وضوءه في الصلاة فليذهب ويتوضأ وليبني على ما مضى. والصحيح أنه في الصلاة يستأنف، لأن الصلاة ركعتها متصلة عبادة واحدة، يعني لو انتقد وضوء في الركعة الثانية يتوضأ ويرجع يستأنف من جديد. لكن في الوضوء في الطواف على أن كل شوط لو قلنا منفصل فهنا يكون البناء، لكن لمن قال بأن الطواف سبعة متصلة ولا انفصال بين شوط وشوط وصوت فعملك معاملة الصلاة، فقال هنا يستأنف، يعني يبدأ من جديد. ونقول الترخيص هنا أو الفتوى على أنه يبني حتى يعني لا يكون هناك مشقة، لأنه لا شك أن هناك مشقة إن اضطر أن يستأنف مع الزحام وغير ذلك. قال أيضا: من الشروط الترتيب، بأن يبتدئ من الحجر الأسود، أن يجعل البيت عن يساره، وينبغي أن يمر في الابتداء بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود بحيث يصير جميع الحجر الأسود عن يمينه، ثم ينوي حينئذ الطواف. ونية الطواف غير واجبة على الصحيح، لشمول الحج لها، فلو حاد الحجر ببعض بدنه وكان بعضه مجاوزا إلى جانب الباب فالجديد أنه لا يعتد بتلك الطوفة. أول شيء في الطواف الترتيب. طيب الدليل على الترتيب، يعني إيش الترتيب؟ لابد أن يأتي بالطواف بترتيب معين، بأن يبتدئ من عند الحجر الأسود ويجعل الكعبة على يساره ويستقبل الحجر الأسود، إما يقبله أو يشير إليه بعصا أو يمسحه بيده، يعني بيده، أو أنه يتوجه إليه بصدره فيكون مقابل الحجر. لذلك قال هنا: ينبغي أن يمر في الابتلاء بجميع بدنه على جميع الحجر، يعني يقف كده أمام الحجر، يبقى في وجه الحجر فيشير، ثم يلتفت بلا تقدم فيجعل بعد ذلك الحجر والكعب على يساره ويبدأ. لأنه قال: وينبغي أن يمر في الابتداء بجميع بدنه على جميع الحجر بحيث يصير جميع الحجر الأسود عن يمينه. لما يقف كده استقبل، ثم ينوي حينئذ الطواف، ثم قال: حتى لو لم ينوي الطواف تحديدا فنيته للحج تكفي. طيب هذا الترتيب أولا لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. طب هذا أمر وجاء الطواف مجملا، فلابد ننظر في السنة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كيفية الطواف أو كيف كان يطوف. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر واستلمه، فلابد أن يستقبله ببدنه ثم يلتفت ويبدأ في الطواف. قال: فلو حاز الحجر ببعض بدنه، يعني جعل الحجر عن يساره، يعني مش مستقبلا له في جزء منه، وكان بعضه مجاوزا إلى جانبه، يعني حتى كانوا يريد أن يقول إيش، بس طبعا هذه فيها مشقة حقيقة، يعني إنه وقفه كان يمينا قليلا فجعل جزء من البدن كأنه أمام الباب، والجزء أمام الحجر. الجديد لا يعتد بهذه الطوفة. والمسألة طبعا ليست هذه الدقة، يصعب جدا إن يعني إنها تضبط مع الزحام وغير ذلك، لكن المرء يسدد ويقال. قال ومنها أن يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت حتى لو مشى على شاذوران الكعبة لم يصح طوافه لأنه جزء من البيت. وكذا لو طاف وكانت يده تحادي الشاذوران لم يصح، وهي دقيقة قل من ينتبه إليها فعرفها وعرفها. يعني هو يريد أن يقول في زماننا الآن طبعا عندك الكعبة والحجر لابد يطوف ما يطوف على الكعبة، ما يروحش مثلا عند شذوران الكعبة ويطوف عندها بحيث ان هو يده حتى على الشذوران هذا على حاضر انتهي من هذه بس وانتهي، يعني هو لسه مأذن خمس دقائق لان لسه خمسة. فالمهم ان هو لما يطوف لا يكون ملاصقا للكعبة بحيث يكون كأنه جزء من البيت، لا لابد أن يكون طوافه بعيد عن جميع البيت، ولا حتى يضع يده وهو يطوف على شذوران الكعبة لأن كده سيعتبر أنه جزء منه كأنه مع الكعبة، وفود أن تكون هو بدنه كله لا يمس الكعبة. وطبعا لا يدخل أيضا في الطواف عند الحجر، لابد أن يكون من وراء الحجر وهذا هم يمنعون، لكن لو دخل فكأنه دخل طواف في جزء من الطواف داخل الكعبة لأن الحجر كأنه من الكعبة، كما قالت عائشة قبل سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أريد أن أصلي في الكعبة، قال أصلي في الحجر فإنه من الكعبة. ثم بين لها بعد ذلك في رواية بأن لولا أن قومها قريب عهد بكفر لكان نقض الكعبة وأقام على مقام إبراهيم وكان أدخل الحجر في الكعبة، لأن قصرة النفقة بقريش وهم يجددون بناء الكعبة أرادوا أن تكون من أموال خالصة ليس فيها شبهة حرام، فقصرة النفقة فلم يستطيعوا أن يدخلوا الحجر في الكعبة، فالحجر من الكعبة فلا يصح الطواف بين الحجر وبين الكعبة، لكن يكون من وراء الحجر وأيضا ويكون من أمام الكعبة، يعني لا يضع يده على الكعبة. طيب نقف عند بس الحجر هذه ونرجع إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند ركن الطواف بالبيت وانتهينا من بعض الواجبات، وقفنا عند قول المؤلف وأما الحجر بكسر الحاء فهل يشترط أن يطوف بها أو الشرط أن يترك منه قدر سبعة أذرع؟ فيه خلاف، قال الرافعي يصح، وقال النووي لا صح أنه لا يصح الطواف شيء من الحجر وهو ظاهر النصوص، وبقطع معظم الأصحاب تصريحا وتلويحا، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر والله أعلم. وهذه قد بيناها قبل الصلاة على أن الحجر من الكعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت تصلي قال صلي في الحجر فإنه من الكعبة، أو قالت أريد أن أصلي في الكعبة، وقلنا أن الحجر يعد من الكعبة فلا بد أن يكون الطواف خارج الحجر. ومنها أي يعني هذا من شروط ما زال هو في بداية الكلام، قال للطواف واجبات، فبدأ بالطهارة وبيناها وبدأ بالترتيب وبدأ أن يكون، وثم بعد ذلك قال أن يكون خارجا بجميع بدنه. ومنها أن يقع الطواف في المسجد ولا يضر الحائل بين الطائف والبيت كالسقاية حتى لو طاف في الأروقة جاز. يبقى الأصل هنا أن الطواف يكون في المسجد في الصح، إن امتلأ لا يضر الحائل، يعني كما يحدث أحيانا يمتلئ الصح فيطوف على الواسع كما يقال، أو حتى ويكون بينهما أماكن السقاية أو غير أو حتى الأروقة، كل هذا جاز الطواف لأنه ما زال يطوف بالبيت في المسجد. ومنها العدد، يبقى من شروط الطواف العدد، أن يطوف سبعا، أن يطوف سبعا، ولا تجب الموالاة بين الطوفات على الصحيح، وقيل تجب فيبطل التفريق الكثير بلا عذر، وعلى الصحيح لا يضر ويبني على طوافه، والله أعلم. وهنا أيضا العدد شرط من شروط الطواف، لابد أن يطوف سبع، وهذا هو الصحيح الراجح خلافا لما عند الأحناف، أنه لو طاف أربع ولم يكمل أو حدث شيء قالوا على الغالب يصح، وهذا لا يصح. العبادة توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وما طاف أقل من سبعة. والبعض يقول أن لو طفت طوفة بالبيت وحتى في النفق ما يصح الطواف إلا سبعة، هذا الصحيح، لأنها عبادة لها عدد محدد. قد طاف النبي سبعا وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، فأصبح من شروط الطواف أن يطوف سبعا، فمن طاف أقل من السبع لا يجزئه. والموالاة في الطواف يعني يطوف واحد اثنين ثلاثة. طيب حدث أن أحيانا بيحدث أن يطوف ومثلا يحتاج أن يخرج، هذه بيانة مسألة نقض الوضوء، لكن يخرج بلاش يخرج للخلاء، تعب، أصابه إرهاق وتعب ما استطاع، فجلس يشرب ماء يستريح، هل الموالاة واجبة؟ في قول بأن الموالاة واجبة، كما عندنا في القديم الموالاة في الوضوء واجبة أو ركن فرض. والصحيح أن الموالاة عندنا في بين الطوفات، إن في موالاة بين أشواط الطواف، وفي موالاة بين الصف بين السعي بين الطواف والسعي أيضا. الموالاة هنا بين الطوفات على الصحيح قال لا تجب، فإذا لو طاف ثلاثة أو أربع فتعب فراح الفندق فنام أو استراح ورجع يكمل على هذا القول، يكمل يبني فيأتي بالثلاثة فقط. وقيل تجب، فإذا قيل تجب يبقى تبطل بالتفريق الكثير، يبقى إذا طاف ثلاثة أو أربعة وتعب فراح الفندق فنام ساعتين ثلاثة وتغدى وأكل ثم رجع مرة أخرى، هذا تفريط كثير بلا عذر، لأن العذر ممكن يقول أنه لو تعب فقط ويستريح في الحرام يشرب شيء حتى يستطيع أن يستقوي ويقوم مرة أخرى، لكن هذا تطويل، فعلى القول بوجوب الموالاة يبطل الطواف ولابد أن يستأنف. قالوا على الصحيح لا يضر ويبني على طوافه، وهذا ترجيح المذهب بأن الموالاة لا تضر ليست بواجبة. طيب يبقى تكلمنا هنا عن الواجبات، عن الطواف، طواف الإفاضة كركن وشروطه. قالوا من أركان الحج السعي لفعل عليه الصلاة والسلام، ولقول عليه الصلاة والسلام وهو يسعى اسعوا فإن الله تعالى قد كتب عليكم السعي، والحديث هذا فيه ضعف. ولأنه نسك يفعل في الحج والعمرة فكان ركنا كالطواف، ويشترط وقوعه بعد طواف صحيح سواء كان طواف الإفاضة أو طواف القدوم. يبقى أولا السعي بين الصفا والمروة ركن من الأركان كما قال، لماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فسعى واستدلوا بحديث فيه ضعف كما قلنا. فكان فعله بيانا للواجب، فالسعي ركن كما أن الطواف ركن، لكن له شروط أيضا كما أن للطواف شروط، فهو له شروط. أولا أن يقع الطواف، أن يقع السعي بعد طواف صحيح، يعني لابد يصح الطواف أولا سواء كان طواف إفاضة أو طواف قدوم، لأن عندك في الحج طواف قدوم هذا ممكن الذي جاء مفردا فطاف طواف القدوم فقط وهو سنة، أو جاء قارنا فطاف أيضا طواف القدوم، أما الذي يأتي متمتعا فلابد هذا طواف العمرة ثم يتحلل. المهم أن الطواف سواء كان طواف الإفاضة أو طواف القدوم، فلو سعى بعد طواف القدوم أجزأه. يبقى لو طاف طواف قدوم ثم سعى منتويا إن هذا سعي للإفاضة يجزئه عن سعي الإفاضة، ويبقى عليه طواف طواف إفاضة فقط. قال ولا يستحب له أن يسعى بعد طواف الإفاضة. قال هنا بل قال الشيخ أبو محمد يكره. طيب ويشترط الترتيب بأن يبدأ بالصفا. يبقى كأن كلامه أولا أن السعي لابد أن يأتي بعد طواف، لكن إلا في حالة واحدة ما أدري سيشير إليها هنا أم لا، وهي أيضا دقيقة، وهو أن يسعى يوم النحر أولا ثم يطوف. أن يسعى يوم النحر، يوم النحر فيه أربع عبادات لابد أن يأتي بها الحاج: رمي الجمرة العقبة، الهدي، ذبح حلقة أو تقصير ثلاثة، والرابعة الطواف والسعي الإفاضة. من فعل ذلك يوم النحر فطاف وسعى يوم النحر، أو سعى وطاف، قدم السعى على الطواف، فهذه الاستثناء الوحيد الذي جاء، لأن في هذا اليوم كان الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ذبحت قبل أن أروي، قال أفعل ولا حرج، طفت قبل أن أرمي، قال أفعل ولا حرج، حلقت قبل أن أطوف، قال أفعل ولا حرج. فقال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في هذا اليوم إلا قال أفعل ولا حرج. وروى وجاءت رواية في سنن أبي داود أنه جاء رجل يقول له سعيت قبل أن أطوف، قال أفعل ولا حرج. فأهل العلم قالوا هذا استثناء عن الأصل، لأن السعي لابد أن يأتي بعد طواف، إلا من قدم السعي على الطواف في يوم النحر فقط. يعني من أخر الطواف أو السعي عن يوم النحر جعله في الأيام الثلاثة الأخرى التشريق، فليس له أن يقدم سعيا على طواف، يرجع للأصل أن السعي لابد أن يكون بعد طواف. لكن أعمال يوم النحر جاء فيها سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفعل ولا حرج، جاءت الرواية عند أبي داود بأنه سعى قبل أن يطوف فقال أفعل ولا حرج. وهذا دقيقة، مسألة دقيقة، وإن كان بعض العلم لا يقولون بها، يثبتون على الأصل ويقولون لابد أن يأتي السعي بعد طواف، لكن جاء الدليل عند أبو داود في أن الرجل سعى قبل أن يطوف فقال لنا سأل افعل ولا حرج ذلك، لكن قيدها بل قال بذلك بأن يفعل ذلك في أعمال يوم النحر فقط وليس في غير ذلك، حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الاستثناء ليوم النحر كأنه تيسيرا على الحجاج بأنه فيها أعمال كثيرة، فكان المهم أن يفعلها ولا يشترط فيها الترتيب. فهذه مسألة دقيقة قل من ينتبه إليه حقيقة، من البعض يذهب هذا اليوم فيجد زحام في الطواف فيسعى أولا ثم يطوف بعد ذلك وغير ذلك. فنقول إن كان يوم النحر فلا حرج إن شاء الله في ذلك، أما في العمرة وفي غير ذلك لا بد أن يأتي السعي بعد الطواف. الترتيب هنا ركن من الأركان. ثم قال ويشترط الترتيب بأن يبدأ بالصفا، فإذا وصل إلى المروة فهي مرة، وكما قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ به الله، فارتفع إلى الصفا وقال ذلك تلا الآية، ثم وقف كما سيأتي في السنن ورفع يديه ودعا طويلا. لكن هو بدأ بما بدأ به الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، من الصفا إلى المروة هذا شوط أو مرة يعني، ويشترط في الثانية أن يبدأ من المروة إلى الصفا، فلا بد أن يذهب مرة من الصفا والمروة ويعود من المروة إلى الصفا للثانية، وهكذا حتى ينتهي في السابعة فين في المروة، لأنه بدأ في الأولى في الصفا. قال ويجب أن يسعى بين الصفا والمروة سبعا لفعله عليه الصلاة والسلام، هذا إيش من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال خذوا عني مناسككم، ولا يشترط الطهارة. وهنا قالوا في السعي لا يشترط الطهارة، بخلاف الطواف. قال ولا ستر العورة ولا سائر شروط الصلاة. لذلك البعض يقول بأن الحائض يجوز لها أن تدخل أن تجلس في السعي، لأن السعي أصلا لم يكن من البيت، فكانوا قديما يمكن للحائض أن تجلس في السعي لأن السعي لم يكن من حدود البيت المسجد الحرام، فلا يأخذ أحكام المسجد يعني. وقالوا أيضا لا يشترط، لأن الكلام جاءت الأدلة على الطواف الذي يشترط فيه الطهارة. فإذا لو انتقد الوضوء في السعي فلا حرج. قال ولا ستر العورة، كأن شروط الصلاة التي كانت في الطواف ليست مطلوبة في السعي بين الصفا والمروة. ويجوز راكبا والأفضل المشي، وعلى الخلاف اللي بيناه من قبل حتى في المذهب عندنا، هل الأفضل في الحج الركوبي أن يكون راكبا أو مشيا؟ ولو شك هل سعى سبعا أو ستة أخذ بالأقل كالطواف. هذه القاعدة طبعا اليقين لا يزول بالشك، فاليقين ستة والشك في السابعة. فيبني على الأقل. ثم السعي لا يجبر بدم كبقية الأركان، ولا يتحلل بدونه كما في بقية الأركان. يعني من لم يسعى سعي الإفاضة لا يجبر بدم كواجبات الحج. واجبات الحج في فارق بين الأركان والواجبات. الأركان لابد أن يأتي بها المرء، وإن لم يأتي بها المرء تظل في ذمته، لا تبرئ الذمة ولا يصح الحج أو لا تصح العبادة إلا بالإتيان بالركن، ولا يجبر بدم بخلاف الواجبات. واجبات الحج من مر مثلا كما سيأتي معنا على الميقات ولم يحرم، من لم يرمي رمي جمرة العقبة، من لم يبت في المزدلفة راجح، كل هذه واجبات تجبر بالدم ويصح الحج، لكن الأركان لا تجبر بدم، لابد أن يأتي منه. لذلك قال ولا يتحلل بدونه، يعني من لم يأتي بالطواف أو السعي الإفاضة فما زال محرما، ما زال محرما، يعني لم يقطع. يعني مثلا كما يحصل للنساء خاصة الحائض، حاضت ولم تطف ولا تسعى كما جاء في حديث صفية في أول الدرس، قال حبستنا هي، قال قد فاضت أو أفاضت، قال إذن فلا، يعني إذن فلا فلا تجلس وتدفع، فتظل هي محرمة حتى ترجع وتطوف وتسعى. وكذلك الحج لأي سبب، مرضة تعبة فطاف وأغمى عليه ومرض، خدونا قالوه على بلده أو مشي أجلس في المستشفى عليه ولم يسعى، لما زال محرما عليه أن يعود ويأتي بالسعي. دي طبعا من الإشكاليات، يعني ليس مقام التفصيل إشكاليات، لكن هذا معنى كلام المؤلف أنه لا يجبر بدم كبقية الأركان ولا يتحلل بدونه، وهو ما زال محرما وعليه محظورات الإحرام كما بقية الأركان. طبعا بقية الأركان في أركان خلاص فاتت فات زمانها كيوم عرفة، بخلاف الطواف والسعي. وقد أهمل الشيخ رحمه الله تعالى الحلقة أو التقصير وهو ركن عن المذهب، وادعى الإمام الاتفاق على أنه ركن وليس كما قال، والله أعلم. يعني هو الحلق والتقصير طبعا هذا من أركان الحج، هو أركان العمرة حقيقة. وأيضا هنا لأنه ذكر بعد ذلك في الواجبات، وهذا ليس بصحيح، هو ركن عندنا في المذهب، في الواجبات ذكر الحلق لكنه هو ركن في المذهب. لذلك إن لم يحلق أو يقصر ما زال محرما سواء في العمرة أو في الحج. قال وادعى الإمام الاتفاق على أنه ركن وليس كما قال. قال واجبات الحج غير الأركان ثلاثة، سندخل الآن في الواجبات. هل في أحد عنده شيء في الأركان؟ أعتقد الأمر يسير في الأركان. أستاذ حسين جاي متأخر، أستاذ عمر دخل متأخر، أستاذ أحمد الدالي دخل متأخر، أستاذ أبو يوسف دخل متأخر، أمو داود دخل متأخر، تفضل عن عبد الرحمن اللي مش موجود أصلا مع أنه مستأذن بقاله أسبوعين عشان عنده امتحان وقال أنا هاجي الأسبوع دوت. في الأستاذ أسامة شلتوت أيضا بقاله فترة مش موجود، حد يسأل عنه. واجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار ثلاثا، والحلق. الآن سندخل على واجبات الحج. ما هو الواجب؟ انت من اول الدرس ابو يوسف انا لمحتك، لكن انا اعتقد انك خرجت يا استاذنا. ما هو الواجب لو سمحتوا؟ قال: واجبات الحج غير الاركان. حد يعرف لي الواجب؟ اريد تعريف الواجب. بيرد عليا. الواجب، تعريف الواجب. طب انا هقف مش هكمل لما حد يعرف لي الواجب. قال: واجبات الحج، اريد تعريف الواجب الحج. تعريف الواجب ثم في الحج ايضا. على عايز الاول، اريد الاول تعريف الواجب ثم تعريف الواجب في الحج. خلينا قاعدين مع بعض كده ان شاء الله، مش هنمشي من هنا لغايه ما حد يعرف لي الواجب ويقول لي الواجب في الحج كمان. مقتضى الشرع فعله على الإلزام. طيب حد عنده تعريف ثاني؟ هذا ليس تعريفا يا أستاذ، أنت تعلم أن هذا تعريف بالحكم. أنا أريد التعريف. ما يجب فعله حتى تبرأ الذمة. ففسرت الماء بالماء. أنا أقول لك إيه الواجب فتقول لي ما يجب، أقول لك ما هو الواجب فتقول لي ما يجب فعله. طب ما هو ما يجب هو الواجب، يبقى أنت ما تديش تعريف. ما أمر به الشارع أمرا جازما. طيب جميل، هذا حسين سبق وقال ما اقتضى الشرع فعله على الإلزام، هو نفس معنى ما أمر به الشارع أمرا جازما، وهو أيضا أن تقول هو طلب الفعل جازما على وجه الاستعلاء، عشان يعني كلمة الشارع والشرع اللي انتوا قلتوها هيجي واحد يقول لكم يعني ايه طيب طلب الشرع وطلب وأمر به الشارع، فتأتي بالتعريف اللي في اللغة فتقول طلب الفعل جازما على وجه الاستعلاء، يعني يعني هناك من أعلى منك من طلب منك هذا الفعل. فهذا تعريف لغة وشرعا يعني اصطلاحا يعني أوسع يعني من أن تقيده بالشرع فقط يعني، وإن كان كلامكم ليس بخطأ لكن هذا التعريف يعني مفسر أكثر. طب هذا تعريف الواجب في عموما. تعريف بقى الواجب في الحج، أو مش تعريفه يعني، ما هو الواجب في الحج؟ دي فلسفة دي يا أستاذ عمر، أتقصد الواجب كفرض أم جزء من العبادة؟ أنا أقصد تعريف الواجب حبيبي في الأصول. ما هو تعريف الواجب في اللي درسته في الأصول؟ إيه بقى تعريف الواجب كفرض أم كجزء من العبادة دي؟ أنا عايز أفهمها دي، فهمها لي بقى لو سمحت. ده لما أنت فلسفت كده وجبت لنا جملة زيادة، اشرحها لنا بقى ديت. اشرحها، يمكن يكون لك مقصد صحيح، بس اشرحها لنا. يعني ايه تقصد الواجب؟ انا لما سألت عن تعريف الواجب سألت الواجب اصوليا ايش تعريفه، ما اريده، ثم الان انتقلت الى الواجب في الحج. مثال طيب ماشي، ايش بقى ما فهمت؟ عايز الصلاة واجبة، يا خبر ابيض يا خبر ابيض يا خبر ابيض، ده انت عملت جرم الان، عملت جرم الان لابد تعذر عليه. تعرف احنا في الشريط الكام شرح المذهب الشافعي؟ 79 النهاردة تقريبا، وانت ابتديت معانا من الاول من بداية الشريط، وتقول لي التشهد الاوسط واجب من واجبات الصلاة؟ ده لو طلبة الشافعية قرأوا هذا الكلام هيأتوا إلى بيتك الآن، يأخذونك من البيت ويجعلونك عبرة. أيوة أحمد يا دالي، اللي أنا قلته اللي أنت بتقوله ده صح. نعم انا لسه قلته، بس مفيش حد لسه مركز معايا. لا بس الاستاذ عمر الحقيقه يعني ادهشني. يا استاذ عمر، هو التشهد الاوسط واجب من واجبات الصلاه اصلا؟ انت بتدرس معانا شافعي؟ ما انا قلت لك ما هو مش هتمشي على الخطين ابدا، على الحبلين مش هتمشي على الحبلين ابدا، عشان كده انا بعت لك الرساله اللي بعتها لك. هو قالوا خلاص يا احمد، قلت في الحج، انا انتهينا من التعريف عشان ما نطولش اكتر من ذلك. قلت يعني في الحج، انا قلت، هو انا قالها الان، قلت ان في الحج ما يجب فعله ومن تركه فعليه فدية الدم. مش لسه متكلمين دلوقتي في الركن؟ في الركن، والمصنف في الشرح قال ولا يجبر بدم كبقية الأركان، ولا يتحلل بدونه كما في بقية الأركان. وفرقت أنا بين الركن وبين الواجب، عشان لسه شرح دوت ده لسه حالا قبل ما أدخل في واجبات الحج. مش معقول ما انتبهتوش ليها. طيب انتبهوا والله كلامكم معي عشان ما تشعروني بان الشرح بيروح كده بدون تركيز. ابو محمد ما تخشش وتخرج يا ابو محمد بعد اذنك، عشان انت لما بتسيب الحلقه وترجع تاني بيروح منك جزء ومش هيبقى في تواصل عندك، ف ما تتركناش الله يكرمك. نرجع مرة أخرى. قال: واجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات. قال: اعلم إن الميقات ميقاتان. طب الميقات أول حاجة، قال: الإحرام من الميقات. قال: اعلم أن الميقات ميقاتان، ميقات زماني ومكاني. فالميقات الزماني بالنسبة إلى الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة آخرها ليلة النحر على الصحيح. وأما العمرة فجميع السنة وقت لها ولا تكره في وقت منها، ولو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا وانعقد عمرة على المذهب. وأما الميقات المكاني وهو الذي ذكره الشيخ، فالشخص إما مكي وإما غيره أو غيره. فالمكي أي المقيم بها سواء كان من أهلها أو من غيرهم فميقاته نفس مكة على الراجح. وقيل مكة وسائر الحرم، فعلى الأظهر لو أحرم خارج مكة ولو في الحرم فقد أساء وعليه دم لتعديه إن لم يعد إليه. وإحرام المكي من باب داره أفضل. وأما غير المقيم بمكة فإن كان منزله بين مكة والمواقيت الشرعية فميقاته القرية يسكنها أو الحلة التي ينزلها البدوي، وإن كان منزله وراء المواقيت فميقاته الميقات الذي يمر عليه. طيب، الأول المواقيت جمع ميقات، والمواقيت إما تكون زمانية أو تكون مكانية. قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هنا والمواقيت الزمانية للحج كما قال شوال وذو القعدة وعلى العشرة أيام الأولى من ذي الحجة على خلاف في اليوم العاشر بين الفقهاء. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات، أي زمان الحج أشهر معلومات. فمن أحرم في شوال يقصد الحج انعقد، ومن أحرم في ذي القعدة يقصد الحج انعقد، ومن أحرم في العشر الليالي من ذي الحجة انعقد إلى فجر يوم النحر، كما قلنا بأن الوقوف بعرفة يصح ولو لحظة من الليل أو من النهار ومعه إلى فجر يوم النحر. فمن أحرم في ليلة النحر وأدرك، لأن أول ركن من الأركان يوم عرفة، الوقوف بعرفة بعد الإحرام طبعا، فمن أدرك ولو لحظة من الليل قبل فجر يوم النحر فقد أدرك عرفة وأدرك الحج. هذه المواقيت الزمنية. ذلك من انعقد واحد عقد الحج مثلا في آخر ليلة من في آخر يوم من أيام رمضان ثم كان في النهار ثم ظهرت الرؤية، ظهر الهلال شوال في الليل، وأراد بهذا العقد بهذا الإحرام الحج، نقول له وقع إحرامك. أو مثلا عقد ليلا ظن بأنها ليلة شوال فبانت ليلة المتمم وكان ينوي الحج، نقول إن عقدت أو أحرمت في ليلة رمضان الليلة 30 فهذا لا يعد حجا وتكون عمرة، تكون عمرة على المذهب، تنعقد عمرة. وفيها خلاف أيضا، لكن المذهب الآن يقول بأنها تنعقد عمرة. وأما الميقات المكاني فالذي سيأتي معنا تفصيله، لكن هنا الميقات المكاني لابد أن نفرق بين الثلاث. ميقات المكي كيف يحرم؟ الذي بين مكة وبين المواقيت، يعني هو دون المواقيت وقبل مكة. وهذا الثاني اللي هو القروي مثلا أو البدوي الذي بين دون الميقات وليس من أهل مكة. والثالث وهو الذي أبعد، الذي هو بعد المواقيت. فعندنا ثلاثة أحوال: المكي كما قال يحرم من مكة، من نفس مكة على الراجح، وبعضهم قال له مكة أو حتى خارج مكة ما دام داخل الحرم، يعني داخل حدود الحرم، مش حرم المسجد الحرام، الحرم. فلو أحرم قال خارج مكة ولو في الحرم فقد أساء، لأن الأصل أنه يحرم في مكة حتى يحرم من بيته، هذا في الحج، هذا في الحج وليس في العمرة. نحن نتكلم عن الحج هنا، انتبهوا. العمرة المكي بيخرج إلى الحل ويحرم من الحل كأنه يزور كما يأتي الزائر من الخارج، لكن في الحج المكي يحرم من مكة، وقيل حتى لو خارج مكة دون مدام في الحرم، وقالوا أساء وعليه دم لتعديه، وهذه فيه إشكال، يعني مسألة إنه عليه دم كأنهم يلزمونه بواجب، يعني إذا لم يعد، يعني إذا لم يرجع إلى مكة ويحرم من مكة من مكانه. وقال وإحرام المكي من باب داره أفضل، يعني كمان ليس من مكة، من البعض يروح يحرم من الحرم، من الروح، من الحجر الأسود، من المقام، لا، من داره أفضل، من داره أفضل. هذا إن هذا المقيم في مكة. طب غير المقيم في مكة ومنزله ما بين المواقيت كما سيأتي وما بين مكة دون ذلك، يعني قبل بعد عد الحرم وهو في إحدى القرى أو البوادي أو غير ذلك أو بعض المدن القريبة، فميقات إحرامه من مكانه كما قال ميقاته القرية يسكنها. أما ما كان خارج المواقيت فميقاته كما سيأتي معنا من الميقات الذي يمر عليه ويأتي إلى مكة، وسيأتي الخمس مواقيت الذي يأتي من مصر ويأتي من الشام ويأتي من العراق ويأتي من اليمن أو يأتي من نجد، كل واحد يمر سيكون له ميقات يحرم منه، هذا واجب من واجبات الحج. فإذا مر بغير إحرام من على الميقات سيكون ترك واجبا وعليه دم. فنرجع بقى للكتابة، للكتاب، ونقول قال والمواقيت خمسة، يقصد المواقيت المكانية. أحدها ذو الحليفة، وهو ميقات من توجه من المدينة الشريفة وهو على عشر مراحل من مكة، هذا ميقات الأول ذو الحليفة، وبعضه يسمى أبيار علي لكن هو ذو الحليفة الذي يأتي من المدينة. والثاني الجحفة، وهو ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب، اللي بيأتي من الشام ومصر والمغرب ميقات الجحفة. وميقات المدينة أبعد ميقات، أبعد المواقيت عن مكة، لأنه حالي عند المدينة 410 كيلو، ثلاثة، هو يبعد حوالي 6 أو 13 كيلو 6 عن المدينة، ويبعد عن مكة 410، ذلك هو أبعد المواقيت عن مكة. ميقات الثاني الجحفة، لذلك هي الجحفة الآن انتقلت إلى رابض لأن السيول جحفتها، فأصبح الميقات ميقات رابض، لكن هو الأصل الجحفة، ورابط 15 كيلو زيادة. الجحفة من مكة تبعد 210 كيلو، وهذا ميقات أهل مصر والشام والمغرب، شمال أفريقيا، شمال أفريقيا كله، تونس، مغرب، جزائر، عندما يأتي بالطائرة يمر على الجحفة، فهذا ميقات الجحفة، وإن جاء أيضا برا كذلك. والثالث يلملم، وميقات أهل اليمن، و أو قرن المنازل، لا أنا آسف، غير قرن المنازل، يلملم ميقات أهل اليمن، نعم، وهو في بئر السعدية، واد واد عظيم قالوا منحدر من جبال السراء إلى تهامة، يأتي من الجنوب، من جنوب المملكة والجزيرة العربية، من جبال تهامة، وقريب من مكة جدا، يعني 20 كيلو فقط من مكة. ثم الميقات الرابع قرن المنازل، وقال والرابع قرن بإسكان الراء المهملة، وميقات المتوجهين من نجد إلى الحجاز، اللي بيأتي من نجد يعني جاي على الطريق اللي واصل في الرياض وجاي بر. قرن المنازل عند الطائف، هو في الطائف، يسمى قرن المنازل وهو في الطائف، اللي بينزل حتى على بالطائرة على الطائف بيروح الميقات قرن المنازل ويحرم منه، كأنه قادم من نجد. وهذه المواقيت الأربعة كما قال نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، قال في الصحيحين، قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. فقال ابن عباس قال فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. هذا الحديث جمع الثلاثة اللي كنا نتكلم عنهم، أهل مكة وما دون أهل مكة اللي هم في المواقيت وما جاءوا من المواقيت. فالحديث مرة أخرى قال لما قال ابن عباس وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، يعني هذا ميقات مكاني، انتبهوا لأن هذا أصبحت نصا توقيفي، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، 4 مواقيت نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهن لهن، يعني لمن في هذه المدينة الأماكن دي مواقيتهم، من كان من المدينة ده ميقاته، من كان من اليمن ده ميقاته، من كان من أهل الشام هذا ميقاته، من كان من أهل نجد هذا ميقاته. ثم قال إيش؟ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني اللي أتى مر على هذا الميقات من غير أهل، لكن مر على الميقات من غير أهل هذه الأماكن، لكن مر على هذا الميقات في طريقه وجب عليه الإحرام هنا. هذه مسألة مهمة، لأنك أنت الآن لو جاي من مصر ومريت على الجحفة فكأن ميقاتك الجحفة، طب جاي من المدينة طبعا وفي مشكلة، لأن أنا أتعرض ليها اليوم، لأن بعضهم عند بعض العلم عندنا إشكالية بأن ساعات الطائرة بتسير فتمر على الجحفة ولكن هي رايحة المدينة، وهذه إشكالية يقع فيها يعني مشكلية حقا، حتى هي مسألة مشكلة. طب أنت الآن رايح على المدينة لكن ستجلس في المدينة أيام ثم تنزل إلى مكة للحج، فالبعض يقول الآن في أنه بيحرم من الطائرة لما يمر على الجحفة لأنه مر على الميقات اللي هو من ميقاته الأصلي أهل مصر، ويظل محرما في المدينة حتى يصل إلى مكة. والبعض طبعا وهو غالب الناس يفعل ذلك الآن، أنه لا يحرم، يذهب إلى المدينة ويحرم من ذي الحليفة وجاي من المدينة كميقات أهل المدينة. والسبب أن الذين بالقول الأول لأنه مر على ميقاته الأصلي كما قال عليه وسلم فمن أتى عليهن من غير أهلهن، وقد أتى على ميقاته، فكيف يمر على الميقات وهو مريد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لذلك ممن أراد الحج والعمر، وأنت مريد رايح للمدينة أنك تريد الحج بعد ذلك، وهذه حقيقة إشكال إشكال، ولكن قلنا بالتيسير والراجح بأنه يحرم من المدينة، لكن هناك من وقول قوي بأنه يحرم من الجحفة مر عليها، لأنه كما قال عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، يعني كان من دون ذلك اللي يقولنا أهل القرى والبوادي ما بين المواقيت وبين مكة فمن أهله، يعني من البادية من القرية، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وهذه النوع الثالث قد بيناه في الشرح. طيب باقي ميقات واحد، قال والميقات الخامس ذات عرق، وهو ميقات المتوجهين من العراق وخراسان وخراسان ناس، وهذا أيضا منصوص عليه، انتبهوا لكلمة منصوص عليه مهمة، كالأربعة عند الأكثرين وقيل باجتهاد عمر رضي الله عنه. هذه مسألة يعني فيها خلاف. ميقات أهل العراق ذات عرق أو ذات عرق، البعض قال بأن هذا الميقات أيضا نص عليهم لما جاء في رواية عن ابن عباس وعن ابن عمر وجابر، ورواية عن عائشة، وإن كانت رواية عائشة فيها كلام في سندها ابن حميد ابن عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ذات عرق، فذلك وقال والخامسة منصوص عليها استدلالا بهذه الرواية. يبقى هنا أصبح هذا الميقات الخامس أيضا توقيفي على من يقول بأن رأي يعني أثبت هذه الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لأهل العراق. والبعض يقول أن الميقات الخامس هو ذات عرق، هذا يبعد عن مكة 42 كيلو وهو مهل لأهل العراق. وقلت اختلفوا في هذا الميقات، والشافعي رضي الله عنه قال ويستحب لأهل العراق أن يحرموا من العقيق لرواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأهل أهل العراق العقيق. وهذا الحديث فيه ضعف في يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، بل قالوا متروك. ووادي العقيق أبعد من ذات عرق، وانتبهوا بقى الشافعي قال ذلك لكن ثم علق قال وأعلق الحكم على ثبوت الحديث. لذلك تجد المذهب عندنا مع أنه هو إمام المذهب قال ولا نقول بالعقيق لضعف الحديث ونقول بذات عرق، فالحديث لم يثبت. ثم البعض قال بأن المسألة ليست توقيفية في الخامس هذا ولكنه اجتهاد من عمر رضي الله عنه وارضاه. يعني اجتهاد من عمر، لأن كثير من الشافعية في المذهب عندنا قالوا بأن المسألة اجتهادية وليست منصوصة كما قال المؤلف هنا، وقيل باجتهاد عمر، وهذا أكثر الأصحاب الشافعية على أنه اجتهاد من عمر. وكيف كان الاجتهاد؟ لما فتح هذان المصران كما جاء يعني جاء في الصحيح عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران يعني ايش العراق، قيل اتوا لعمر رضي الله عنه وارضاه، وهذا في خلافة عمر، فقالوا يا امير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، أي قرن المنازل، وهو جور عن طريقنا، جور يعني بعيد عن طريقنا حجم العراق، وإن إن أردنا قرنا شق علينا، يعني حبينا نذهب إلى قرن المنازل نحرم يشق علينا ليس في طريقنا. قال فانظروا، عمر بن الخطاب قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق، فهي على نفس ما وقت صلى الله عليه وسلم ولكن على الجانب الآخر. يعني قال لهم إيش؟ قرن المنازل مش في طريقكم، في طريق نجد، انظروا ما يحازيها في نفس النقطة في طريقكم، فكانت ذات عرق، فكانت لهم ميقاتا وهم في طريقهم من العراق. فقالوا إن عمر وقت لهم ذلك. فلذلك البعض يقول بأن هذا اجتهاد من عمر، وأما الجمهور يقولون على أن هذا ليس اجتهادا من عمر ولكنه من مواقيت النبي صلى الله عليه وسلم والذي وقته. حديث مسلم أن أبا الزبير قال إنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن المهل، يسأل عن المهل، يعني جابر هو اللي بيسأل. فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. هو هنا يقول الراوي إيش؟ أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض شكك، قالوا جابر لم يجزم أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله سمعه من عمر لما وقت عمر ذلك لأهل العراق، وهم حسبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنه لم يجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحق نقول رواية عائشة التي قلناها في بداية الكلام فاصلة في النزاع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وعائشة رضي الله عنها رفعت هذا تصريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأولون قالوا أن أحمد رحمه الله تعالى أنكر حديث عائشة وقال تفرد به أفلح بن حميد، والحديث عن أفلح يعني هو ابن حميد هو أفلح عن القاسم عن محمد بن عائشة رضي الله عنه وارضاه، وتفرده هنا غير مقبول، وهذا الذي جعل الإمام أحمد ينكر الرواية. يبقى عندنا قولان في مسألة ذات عرق. أنا سأبين لكم ليش أنا استفدت، لأنه أبين مشكلة ظهرت معاصرة لهذه المسألة. قولان، قولي أول أن الذي وقت ذلك هو عمر رضي الله عنه وارضاه، وانتبهوا أن توقيت عمر هو من؟ الخليفة الراشد. الثاني الذي قال عنه نبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذان من بعدي أبو بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي الراهدين، عضوا عليها بالنواجذ. ليش تقول أنه لو اجتهاد فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع اجتهاد عمر ولم يخالفه أحد، ولو كان ليس اجتهادا توقيتا من النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح توقيفي. طب ليش الدندنة؟ لأن نقول لو توقيفي ولو تنزلا باجتهاد عمر الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعه، فليس لأحد أن يجتهد في زماننا هذا ويسن مواقيت لم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول كما اجتهد عمر لأهل العراق فنجتهد، فيأتي فيقول كما أتى البعض وخرج أن جدة أو جدة أو جدة ميقات، تصح أن تكون ميقاتا، فمن نزل يحرم من جدة أو جاء من أي مكان ومر على جدة يحرم من جدة لا تكون ميقات، ويقول نوازيها بينها وبين الجحفة أيضا فتكون ميقاتا. والصحيح أن لا يمكن أن تكون ميقاتا لأن المواقيت توقيفية، وكل الكلام اللي احنا قلناه ده لأن البعض يقول اجتهاد عمر، فلو اجتهد عمر يبقى الباب فيه إمكانية الاجتهاد، فما كان فيه من مصلحة الناس من لم يستطع فممكن أن تكون جدة ميقاتا والناس تحرم من جد لأن عمر قال بالموازي. وهذا الكلام ما يصح، لأن قول الجمهور وقول الصحيح أن المواقيت توقيفية، وحتى لو تنزلنا بأن مسألة اجتهادية لعمر فقد بينا أن اجتهاد عمر مأمور باتباعه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالف أحد من الصحابة، ده لو قلنا تنزلا، وإن كنا نقول بأن المسألة توقيفية كما قلنا. طيب هذه المسألة أنا ليش استفدت فيها شوية؟ لأن فيها مشكلة معاصرة الآن، والبعض الآن يفتي بأن جدة ممكن تكون ميقاتا، وهذا كلام باطل ما يصح. يبقى أصبح الآن أصناف الحجيج عندنا بالنسبة للمواقيت ممكن نلخصهم مرة أخرى. الأول يسمونه الآفاقي، الأول يسمونه، هذه تجدوها في الكتب عشان لو قلتم لقيتم الآفاقي، إيش معنى الآفاقي؟ هذا المتوجه إلى مكة على قصد النسك عمرة كان أو حجا، فعليه أن يحرم من الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى هذا الأفاق، يعني جاي من الأفاق. ماشي. الثاني من يتوجه إلى مكة للتجارة لا للنسك، فهل يلزمه أن يدخل مكة محرما من الميقات؟ قولان. قول لا يلزمه، فله أن يجاوز الميقات ولا إساءة عليه، فإن سنح له بعد ذلك أن يريد أن يعتمر أو يحج فميقاته عند ظهور قصد النسك لو كان في مكة أو ميقاته في مكة. أما من جاء أراد الحج أو العمرة مع التجارة فميقاته من حيث يمر عليه كما في الآفاق، فمن جاوزه بدون أن يحرم كمن جاوز الميقات. الثالث من مسكنه بين الميقات فميقاته مسكنه لا يجاوره. الرابع المقيم بمكة مكيا كان أو آفاقيا، يعني رجل آفاقي جاء فاعتمر فتحلل فجلس إلى الحج، فميقاتك ميقات أهل مكة، لا يخرج مرة أخرى ويروح للميقات عشان الحج، لا، ميقاتك ميقات أهل مكة، يحرم من مكة، والصحيح يحرم من داره، هذا هو أفضل، لا يحرم من المسجد ولا من الحرم ولا من الركن ولا من الحجر ولا غير ذلك. أما المكي في العمرة غير الحج، لأن المكي في العمرة لابد يخرج إلى الحل فيحرم من أي مكان كما فعلت عائشة فأحرمت من التنعيم. باور بانك فهذا الرابع قلنا في العمرة يختلف. طيب نرجع بقى مرة أخرى من لمسألة من مر على الميقات ولم يحرم. قال إذا عرفت هذا فمن جاوز ميقاته وهو مريد للنسك وأحرم دونه حرم عليه ولزمه دم، وهو شاة جذعة ضأن أو ثنية معز، لأنه كان يلزمه الإحرام من الميقات فلزمه بتركه دم. ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال من ترك نسكا فعليه دم، والحق الذي صح منه الموقوف وليس المرفوع. وانتبهوا بقى لأن هذا الحديث عن ابن عباس هو أصل، لذلك أصل في كل يعني تعذيب بالدم في الحج، ما في غير هذا الحديث. من ترك نسكا فعليه دم، الصحيح انه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك العمل عليه عند الفقهاء على من ترك واجبا فعليه دم. حتى بس لا احد ياتي يقول لك اين الدليل على ان نعم حقا ان هو الاصل في ذاك كله في جعل الدم هو اثر ابن عباس، ذلك هو ممكن ينازعك فيها، لكن العمل قلت على الفقهاء على ان من ترك واجبا في الحج فعليه دم، والافتاء حتى على ذلك قال فمن ترك نسكا فعليه دم، والصحيح انه موقوف على ابن عباس ولم يصح مرفوعا. وسواء ترك الاحرام عمدا او نسيانا ويلزمه العود الى الميقات الا لعذر من خوف الطريق او فوت الحج، فان عاد للميقات سقط عنه الدم بشرط ان لا يكون تلبس بنسك، فان تلبس بنسك لم يسقط عنه الدم لتؤدي ذلك النسك باحرام ناقص، ولا فرق في ذلك النسك بين الفرض كالوقوف وبين السنة كطواف القدوم. تحصل كثير هذه المسألة إنه يجاوز الميقات ولا يحرم. قلنا من واجبات الحج الإحرام من الميقات. طب من مر على الميقات ولم يحرم ترك واجبا، ومن ترك واجبا قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. طيب المذهب عندنا واضح، هو الأول في إجماع بين العلماء والمذاهب على مشروعية الإحرام من الميقات، أما تمر على الميقات مشروعية الإحرام. اختلفوا على الوجوب قبل الاستحباب، يعني إذا مر على الميقات ولم يحرم هل يأثم أم لا؟ قول الأول قول المذهب عندنا ووافقنا المالكية والشافعية والحنابلة وحتى الأحناف، قالوا بوجوب الإحرام من الميقات، وقلنا الواجب هن لهن ولكل آت عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة على الوجوب. وفي رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا أمره من ذي الحليفة وأهل الشام من جحفة وأهل نجد من قرم، فإذا الأمر يبقى لا تمر من الميقات ولو كنت تريد الحج والعمرة أو العمرة إلا وأنت محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم، فمن جاوز فقد أثم طبعا لو متعمد. فإن مر على الميقات قاصدا ولم يحرم أثم، وإن مر ناسيا لم يأثم لكن عليه دم. وقلنا بإسناد الذي إسناد ابن عباس إسناد الصحيح موقوفا. طيب بعضهم قال ليس عليه دم، سمع أريد أن أدخل الآن في وما ذكر وذكر قولا واحدا قال فلزمه بترك دم. طيب خلاص خلينا في المذهب إلى نقف في مسألة على أنه عليه دم، لكن هم تكلموا في مسألة طيب هو عليه دم إن رجع، يعني هو كان ميقاته ذو الحليفة ومر على الميقات وما أحرم عامدا أم ناسيا، فذكره أحد بعديها فرجع إلى ذو الحليفة فأحرم وسار بعد ذلك إلى مكة لا شيء عليه بشرط. طبعا هذه في ذو الحليفة لا إشكال فيها لأن فيه 400 كيلو، فهو متأكد أنه لم يتلبس بنصف، لكن هي الإشكال في مثلا اللي نزل بالطائرة على جدة فمر على الميقات ونام، وما أكثر ما يحدث هذا، ينام في الطائرة من التعب فيستيقظ هو على الأرض مع أن الميقات جد قبل النزول بدقائق لمن يعني معتاد الذهاب عن طريق جدة، فهنا مر على الميقات ولم يحرم. الشافعي قال إن رجع على الميقات وأحرم فلا شيء عليه، وهذا طبعا المذهب الذي يقول ذلك. عندنا في المذهب يقولون إن رجع إلى الميقات فأحرم فلا شيء عليه، خلافا طبعا للحنابلة والمالكية قالوا رجع أو لم يرجع ما دام مر على الميقات ولم يحرم عليه دم، والصحيح قول المذهب لأنه إن رجع إلى الميقات فأحرم فقد فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى عليهن فرجع فأحرم من الميقات فليس عليه شيء، لأن الأصل عدم الإلزام، فإن رجع وأحرم من الميقات فلا دم عليه، كيف تلزمه الآن وقرأت رجع وأحرم من الميقات مرة أخرى؟ طب صحي في مطار جدة نقول له روح الجحفة، أنت من مصر الجحفة اركب سيارة للجحفة وأحرم من الجحفة، الجحفة ليس عليك دم، لكن لو انت رحت على مكة على طول او احرمت من المطار خلاص تذكرت احرمت عليك دم، خلاص حجك سيكون صحيح وعبرتك صحيحة لكن عليك دم لانك جاوزت الميقات، لكن لو رجعت الى الميقات فليس عليك شيء. طبعا هذا لمن جاوز الميقات ومريد الحج والعمر، لكن اللي نازل جدة لعمل أو لشغل وليس يريد حج وعمره فلا يلزمه، ثم انتهى من عمله بعد ذلك ثم قرر وانتوى بعد ذلك أن يعتمر، فيحرم كأهل جدة من مكانهم من دون الميقات. بس أنا أريد هنا أن أبين مسألة بيقع فيها كثير من الإخوة، طيب لا بأس بالخروج، لكن قبل أن أبين المسألة يعني قلنا بأن من نزل أو من أراد أن يدخل مكة غير مريد الحج والعمرة فليس عليه حرم وليس عليه دم. الدليل ذلك مع فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فيوم فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة غير محرم وعلى رأسه المغفر والعمامة وغير ذلك. طبعا وبعض يشكل علينا يقول انه دخل فاتحا وهذه ضرورة بيع المحظور، لكن الحق نقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من أراد الحج والعمرة فقيد بالإرادة، فمن أراد أن يدخل مكة غير حاجا أو معتبرا وأراد للتجارة فلا يلزمه أن يكون محرما، لأن فيها مفهوم مخالفة، فمن لم يرد الحج ولا العمرة فلا إحرام له. وهنا نريد أن نبين في فارق بين الإحرام الدخول في النسك وبين لبس الإحرام، لأن البعض لظروف ما لا يستطيعون أن يلبسون الإحرام فيلبسون المخيط، نقول هذا أمر آخر، هذا محظور من محظورات الإحرام، لكن إن مررت على الميقات فانتوي الدخول في النسك حتى لا يكون عليك دم المرور على الميقات بدون إحرام. أما المحظور فأنت مخير في المحظورات الإحرام، إن لبست مخيط عندك إما دم وإما صيام ثلاثة أيام وإما إطعام، لكن أنت في مرورك على الميقات بدون إحرام ففي ترك واجب عليك دم فقط، لذلك تنوي الدخول في النسك حتى وإن كنت تلبس المخيط. وبعض الناس لا يفرقون بين لبس المخيط أو لبس الإحرام وبين الإحرام نفسه الدخول في النسك، فيظنون أن الاثنين واحد وهذا خطأ. طيب اشترطوا إيش هنا في الرجوع للميقات؟ ألا تكون قد بعض الناس لما ينزل جدة فما أحرمش يقول له عليك دم، يروح على مكة فيقابل واحد في مكة يقول له طب ما أنت لو دخل مكة وشرع في نسك يعني طاف ليس له أن يرجع للميقات، لذلك وقال إيش فإن تلبس بنسك لم يسقط عنه الدم لتأدي ذلك النسك بإحرام النقص، يعني لو هو تجاوز الميقات ولم يحرم وأراد أن يرجع، إن أراد أن يرجع قبل أن يتلبس بشيء من النسك يعني ما طفش ما سعاش حتى طواف الزيارة اللي هو ليس بركن، أو لم يكن قد ذهب لعرفة مباشرة، لو ذهب لعرفة ودخل عرفة فقد تلبس بالنسك، يعني جه في يوم التاسع جاوز الميقات ولم يحرم، قلنا له قبل أن تصل لعرفة ممكن ترجع للميقات وليس عليك دم، لكن إن دخلت عرفة وبدأت في النسك فأنت الآن أو رحت ذهبت أتيت بطواف الزيارة طواف القدوم حتى لو كان فرضا وليس نفلا وليس واجبا نفلا وليس فرضا فقد تلبست بالنسك بإحرام الناقص فخلاص بقى عليك دم، حتى لو رجعت للميقات فقد انتهى دخلت في النسك. يبقى إذن ضابط أنه يرجع للميقات عندنا في المذهب ويسقط من عليه الدم ألا يكون قد بدأ بشيء من النسك، سواء كان هذا الشيء فرض أم نفل. طيب وقول الشيخ ورمي الجمار ثلاثا نقرأها بين صفحة صفحتين وننتهي من الواجبات ولا اكتفيتم بالمراجعة؟ وباقي بالضبط يعني ممكن ايه ايه رايكم ناخد بس رمي الجمار ويبقى انتهينا من الواجبات ام خلاص المساله عندكم باغلاق الان؟ لا اخر الاسئله لغايه ما انتهي من السؤال انا الاول بعد اذنك. يعني اما ناخذ ان هذا ممكن نقوله بعد الدرس يعني مش مشكله، لكن الان ناخذ رمي الجمار تحتمل ربع ساعه من انتهي من رمي الجمار ونقف عند السنن، اما تستطيعوا حاج بيرد بسرعه ليه؟ طيب انا كنت هكتب بس لحظة بس اشحن. حاضر ناخذ المراجعة بس ننتهي من رمي الجمار بعد إذنكم وبعد كده أنا معكم إن شاء الله. مش هنأمل قال ورمي الجمار ثلاثا أي ثلاث مرات يعني غير جمرة العقبة وهي التي ترمى يوم النحر يعني يوم العيد ويرمى إليها سبع حصيات فقط، فإن أراد أن يتعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق. لا هذا لازم، لا هذا نرجئه الأسبوع القادم. رمي الجمار فيها تفصيل وفيها أمور، فنجعلها أفضل الأسبوع القادم يكفي ذلك لأنها تأخذ وقت معنا. رمي الجمار ستأخذ أوقات أنا ما انتبهت، فنجعل ذلك مع الباقي الأسبوع القادم ونكتفي بما أخذنا اليوم، نجعله مع السنن وغير ذلك وندخل في المراجعة أفضل. نرجع للأسئلة الآن لو في أسئلة في الدرس. ما حق فين الأسئلة؟ من سيحرم من جدة اللي من أهل جدة هيحرم من بيته. لو تقصد أهل جدة يحرمون من بيوتهم دون الميقات، هم من كان يسكن في جدة كان يحرموا من جدة من بيته. حكم من يذهب إلى التنعيم ويهل بعمرة أخرى، قلنا الراجح يعني فيها تفصيل أن الراجح بأن لكل سفر عمرة واحدة إلا من كان حالته مثل حالة عائشة رضي الله عنها وارضاه، امرأة حاضت أو منعت فلها بعد الحج أن تأتي بعمرة، ده لو كان في الحج. أما من اعتمر جاء في سفرة واعتمر فليس له أن يخرج إلى التنعيم ويعتمر مرة أخرى. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا خيرا لسبقونا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم حج معه 100,000 ولم يقل لأحد أن يخرج بعد الحج للتنعيم ليعتمر إلا لعائشة، فقلنا بمثل من كان مثل حالة عائشة فليفعل. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يأتي من المدينة ليعتمر ويحلق ثم يرجع، فلما إلى المدينة فلما يعني يخرج شعر الرأس مرة أخرى يعود مرة أخرى ويعتمر. فلو كان الخير بأنه يعتمر ثم ينتظر فيخرج إلى الحل أو التنعيم فيعتمر مرة أخرى لفعله ابن عمر وغيره من الصحابة، ولم يفعل ذلك. فلو كان خيرا أقول لو سبقونا إليه. والراجح بأن لكل سفرة عمرة واحدة فقط. بل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه لما رجع مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها في عمرة التنعيم هو لم يعتمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يرافقها، هو لم يعتمر، وهي التي اعتمرت فقط. طيب، من جهل بواجبية الميقات المكاني هل عليه دم؟ نعم، الجهل لا يعفي من الدم، لكن يعفي من الإثم، لأنه عليه أن يسأل قبل أن يحج. أترى الرجل حتى في المحظورات، الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له لم أكن أعلم أن يصيبك ما أصابك، لما رأى القمل يتناسى من على رأسه فقال أحلق، وده رجل مريض، قمل ملأ رأسه، يعني قال لم أكن أعلم أن قد بلغ بك الجهل، أحلق، قال وأذبح أو كعب بن عجرة. نعم، حافظ أنت أبو محمد، يعني كل مرة بتلحقني بيه. فقال له يحلق أو يصوم أو يطعم، وهذا إيش كان غصبا عنه، يعني ليس، فالجهل هنا لا يعفيه من الدم. خلاص ماشي. عندما نذهب للعمرة، طب آخر سؤال ونستقل الطائرة، فينبه الطائرة على ميقات بعد 20 دقيقة، وكثير من لا يأخذ الضبط على، فلا بد. ما أنا قلت، أنا طبعا أنا وقفت، لكن لما أنت سألت السؤال ده نقول هذه مسألة تسمى من أحرم قبل الميقات، الإحرام قبل الميقات. بعض الناس يخافون مما تخافين منه، إنه ينام في الطائرة يمر على الميقات، فأقول أحرم من بيتي، يلبس إحرام ويحرم، أو يحرم من المطار، أو يحرم عندما يجلس في كرسي الطائرة، نقول له لا حرج. الإحرام قبل الميقات كما مثلا الإحرام في أبيار علي أو ذو الحليفة، فأحرم في الفندق قبل أن يذهب، أحرم في المدينة. الراجح نقول لا بأس، إن كان في خلاف، الشافعية قالوا يجوز الإحرام قبل الميقات، المذهب عندنا يجوز، والأكمل أن يكون في الميقات، والأفضل أن يحرم من الميقات، وهذا هو الراجح الصحيح. وإن كان ورد أقوال أخرى، كما جاء لمالك تقريبا ويسأله فقال أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، فقال ولكن يريد أن أحرم من المدينة، قال أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ليش يريد أحرم من المدينة؟ كأنه سيطيل وقت الإحرام، يعني هو لما يحرم من المدينة بدلا ما كان يحرم 12 ساعة مثلا هيحرم 12 ساعة ونصف، فكأن هذا زيادة في العمل، فأراد فالنبي فعمالك كرر عليه أحرم النبي صلى الله عليه وسلم الحليفة، ثم قال أخشى أن يصيبك فتنة، قال أين الفتنة؟ فليحذر، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، إلى آخر الآيات. فمالك رضي الله عنه وارضاه أراد أن يعني يلتزم بمسألة دي مسألة، لكن نقول الراجح بجواز. هذه ترد على سؤالك بأن من يخشى على نفسه ألا يفوته الميقات فلا حرج أن ينتوي دخوله في النسك، في البيت، في المطار، في الفندق، في الطائرة، ويكون قد يعني إيه قد تجاوز هذه المسألة. تمام، انتهينا من أسئلة الحج حتى ندخل في المراجعة. جزاكم الله خيرا، الحمد لله على سلامتي، وقدوم مبارك ورجوع مبارك للدروس. طيب، نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.